أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا بد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد رسول الله عرضت عليه الدنيا صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه الدنيا بأموالها وزخارفها وسلطانها وذهبها وحريرها وملكها، عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا متى بالتاج من فوق الجبين مرفعا، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرفعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت المسائم وما ناحت على الأيدي الحمائم. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم، وشكر الله عز وجل لكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يكتب لنا بهذه الخطوات الدرجات، وأن يرفع لنا بها الأجر، إنه سبحانه وتعالى كريم جواد حليم. فموضوعكم الليلة يدور حول ثلاثة أسئلة وإجابات هذه الأسئلة. الدرس إن شاء الله الليلة مكون من ثلاث أسئلة والإجابة على هذه الأسئلة الثلاث. من أجاب على هذه الأسئلة دخل الجنة، ومن لم يجب على هذه الأسئلة وإن كان من العلماء دخل النار وبئس القرار. شوف قد ايه الأمر خطير. ثلاث أسئلة، احفظ بقى معاي، احفظ. احنا بنغششك هنا، بنعلمك الجواب، لو اني مشرفش ولا حاجة والعياذ بالله. تعالوا بنا لنتعلم سويا هذه الأسئلة والإجابة عليها لنفوز من الله جل وعلا بالجنة. السؤال الأول، أولا هتسأل هذه الأسئلة فين ومن الذي سيسألك؟ لجنة الامتحان هتكون فين ومن الممتحن ومن الذي سيقدر النتيجة؟ يا ترى هتجيب امتياز مع مرتبة الشرف، ولا هتجيب جيد جدا، ولا هتجيب جيد، ولا هتجيب مقبول، ولا؟ فخلي بالك، اولا لجنة الامتحان، اللجنة فين اللي هتمتحن فيها؟ القبر. اللجنة فين؟ القبر. من الممتحن؟ الملكان، منكرا ونكير. ما هي مادة الأسئلة وما هي ورقة الأسئلة؟ ورقة الأسئلة فيها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، من ربك؟ السؤال الثاني، من نبيك؟ السؤال الثالث، ما دينك؟ خلي بالك، ثلاث أسئلة، ربك مين ونبيك مين ودينك ايه؟ الجواب زي ما سمعت كده والحمد لله عز وجل. المؤمن هيقول ايه؟ ربي الله حقا ومحمد النبي صدقا وديني الاسلام. الجواب سهل خالص دلوقتي. شوف كلنا جوزنا الكل قال ربي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودين الاسلام. انما ده الامر مش سهل كده زي ما انتم متخيلين. ده الامر في لجنه الامتحان. عند الامتحان دائما وابدا يكرم المرء او يهان. فاللجنه صعبه جدا. جو اللجنه مرعب. ليه؟ لانه مكان ضيق ومكان مظلم. ولكنه ضيق على من ضيقه الله عليه وواسع على من وسعه الله عليه ومظلم على من اظلمه الله عليه ومضيء لمن نوره الله اليه. جو مرعب. قبر بقى. يعني بالله عليك عشان تحس برعب لجنة الامتحان اللي هتحط فيها عليك كده بس ايه تطفي النور في البيت. جرب كده المسألة دي. ادخل اوضتك كده وطفي النور بتاع البيت كله والاوضة بتاعتك عتمها تماما. اوضة وبيتك وشقتك وولادك برة بس ضلم المكان كله وخلي ولادك يستأذنوا او يخرجوا او تبقى في مكان لوحدك في البيت لوحدك بس. وضلم المكان ونام كده على سريرك حتى مش على الارض وافتكر القبر. الله العظيم هتحس ان الامر صعب جدا. هتحس ان الامر شديد. موفق. عشان كده كان احد الصالحين لما يحب يذكر نفسه بالقبر ويذكر نفسه بالاخره ويلاقي الدنيا سيطرت عليه يبقى سامع الاذان ده هزل ويقول لك لا ما انا واقف في المحل بتاعي والعمل عباده. عباده ايه؟ عباده ايه؟ اي عباده هذه التي منعتك عن السجود والركوع لمن انعم عليك؟ يبقى الاذان ده لازم يقول له حي على الصلاه وهو قاعد يلعب بره بمره. يبقى المؤذن بيقول له حي على الصلاه وهو بيقول له لا لما الماتش يخلص. يبقى الاذان بيقول له حي على الصلاه ويقول لك لا العمل اولى ورزق العيال. انا لله وانا اليه راجعون. فكان احد الصالحين لما الدنيا تسيطر عليه شويه ويحب يذكر نفسه بالاخره يعمل ايه؟ ان فاحش لنفسه قبر في قلب الصاله بدل ما يحط ترابيزه السفره ها اللي عامله لنا مشاكل في كل زيجه وكل زواج. تيجي الست تقول لو ما كانش ترابيزه السفره بثمن كراسي ما فيش جواز. تجيه الراجل الصالح ده مكان ترابيزه السفره وفحت قبر وغطاه بخشب وساعه ما الدنيا تسيطر على قلبه شويه كده يقوم نازل القبر بكيفه بقى ويغلق القبر على نفسه بهذه الخشبه ويظل يصرخ ويبكي ويصيح وينادي على الله ويقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ارجعني وسوف اعمل صالحا. ويظل يصرخ بهذه الآية رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك حتى اذا ما انقطعت انفاسه وغرق في عرقه دفع الخشبة برجله وخرج الى النور والهواء وبكى وكثر البكاء واشتد البكاء ويقول لنفسه ها انت يا نفس قد عدت وخرجت فاعملي ما قلت. ثم يقول والله اني لخائف ان تنزلي هذا القبر يوما وتنادي رب ارجعوني فلا يستجاب لك. يبقى لجنة الامتحان صعبة جدا. ده انت يا راجل والله العظيم اتحدى ان انت الليل اتحداك. اتحداك ان جالك جواب وقال لك مطلوب بكرة للمحكمة وتنام الليل مش هتنام ابدا. وهتنام طول الليل تفكر يا ترى عملت ايه ويسألني يقول لي ايه وهقول له ايه ها. وبالرغم من انك سوف تعرض على محكمة سيحاسبك فيها عبد فكيف يكون حالك اذا ما عرضت على محكمة احكم الحاكمين. هذه المحكمة التي لا تقبل المحاماة ولا تقبل الاستئناف للاحكام لان قاضيها الواحد الديان. عنوانها لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. وصدق من قال خلي بالك معاي صدق من قال تذكر وقوفك يوم العرض عريانا. فكرش في ليه؟ لماذا لا تفكر في هذا اللقاء؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون والموحدون بدار الخلد سكانا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا. فهذه المحكمة لجنة الامتحان جو مرعب ومكان صعب. القبر القبر القبر الذي ينادي عليك كل يوم يا ابن آدم وأنت في غفلة. القبر الذي ينادي عليك كل لحظة يا ابن آدم وأنت في سهو ونسيان. يقول لك يا ابن آدم تمشي في جماعة على ظهري وسوف تقع وحيدا في بطني. يا ابن آدم تفرح وتمرح وتجري على ظهري وسوف تبكي في بطني. يا ابن آدم تأكل أموال اليتامى على ظهري وسوف يأكلك الدود في بطني. إذا ما ذهبت إلى هذا القبر وأنت محمول على الأعناق يا غافل يا ساهي يا عاصي يا تارك الصلاة يا تارك الصيام يا من قضيت عمرك أمام المسلسلات والأفلام، اعلم أن الذي سيحملك إلى القبر أولادك وأحبابك هم الذين سبعونك ويهيلون على رأسك التراب وأنت في غفلة يا مسكين. أنت في غفلة أنت في سهو أنت في زهو. لا تتذكر هذا المشهد ولا تفكر في هذا اللقاء. إذا ما ذهبت إلى هناك رجع مالك للورثة ورجعت زوجتك لتتزوج ورجع أولادك ليتنعموا بالأموال وأنت وضعت في التراب. وهنا ينادى عليك بلسان الحال عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وللحساب عرضوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. خلاص والله العظيم ما حد ينفعك، والله العظيم لا ابنك حينفعك ولا أمك حتنفعك ولا زوجتك حتنفعك ولا ولدك حينفعك. لن ينفعك إلا عملك. يا من تلهث ولا هم لك إلا جمع المال، يا من تلهث ولا هم لك سوى جمع المال. لن ينفعك مالك إلا إذا أخذته من الحلال وأنفقته فيما يرضي الكبير المتعال. خلي بالك، يبقى لجنة امتحان صعبة جدا. هذا هو جو اللجنة. أولا القبر، القبر اللي قال عنه أحد الناس حينما قال أيا من يدعي الفهم، لأن في ناس كتير بتدعي أنها فهم وهي مش فاهمة حاجة، لأن كل اعتقادهم أن الفهم الحقيقي أن إزاي يحسب السيجارة وإزاي يحسب الأموال وإزاي يعد الدولارات وإزاي يغير ريالات. ما تصلي على خير البريات صلى الله عليه وسلم. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخي الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب. أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو كأن الموت ماعا كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلم كرة إلى أضيق من سم في القبر هناك الجسم ممدود هناك الجسم ممدود ليستأكله الجود ليستأكله الجود إلى أن ينخر العود وينسي العظم قبرا فزود نفسك الخير فزود نفسك الخير ودع ما لعقب الضير وهيئ مركب السير وخفن اللجة اليم بذا أوصيك يا صاح وقد ضحتك من باح فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم صلى الله عليه وسلم. وصرق الله جل وعلا إذ يقول كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى قادر بلى قادر. يبقى القبر لجنة صعبة جدا الأمر مش سهل مش سهل كما تتخيلون ليس الأمر يسيرا كما تزعمون وكما تفكرون لا ليه يبقى ده اللجنة طب الأسئلة صعوبتها ايه عن الشيخ ده السؤال لو انا هيقول لربك مين ونبيك مين ودينك ايه عنه ربي الله ودين النبي ومحمد نبيه ودين الإسلام إنما الأمر مش سهل كده ليه لأنه كم من العلماء الذين ملأوا المساجد بعلمهم إذا ما سئلوا هذه الأسئلة لا يستطيعون الجواب وكم من أمي لا يستطيع أن يقرأ ولا يعرف أن يكتب سيجيب بطلاقة وفصاحة لسان ليه؟ لأن الذي سيجيب في هذه اللحظات ليس هذا اللسان الذي تعود على الكذب والذي تعود على الرياء والذي تعود على النفاق والذي تعود على الغيبة والذي تعود على النميمة لا يجيب اللسان وإنما الذي سيجيب في هذه اللحظات هو عملك عملك شوف ربنا بقول ايه يثبت الله الذين ايه آمنوا مش نفقوا آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ما هو القول الثابت هو لا إله إلا الله هذا القول الثابت محمد رسول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والقبر أول منزل من منازل الآخرة ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء يبقى لجنة امتحان جوها مرعب جو صعب جدا هناك الجسم ممدود ليستأكله الجود القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران القبر إما أن يضيق على العبد فتختلف أطلاعه وإما أن يتسع فيراه كالفضاء فلجنة الامتحان صعبة جدا والكلام في اللجنة طويل بس بس كده عشان نجاوب على الأسئلة الثلاثة طيب نيجي نشوف المشرفان المسؤولان عن الأسئلة اللي هيوجهه لك الأسئلة. منكر ونكير. ايه ممكن منكر ونكير دي؟ منكر ونكير ملكان من ملائكة الله عز وجل. كل ملك له وظيفة من يوم ان خلق الى يوم ان تقوم الساعة. جبريل سفينة الوحي او الملك الموكل بالنزول بالوحي على الانبياء. ميكائيل موكل بتقسيم الارزاق بين العباد. اسرافيل موكل بالنفخ في الصور. عزرائيل موكل بقبض الارواح. وهكذا كل ملك له وظيفة. رقيب وعتيد يسجل عليك الحسنات والسيئات. منكر ونكير مسؤولان عن سؤال القبر. وفيه ملائكة ساجدة وفيه ملائكة قائمة وفيه ملائكة راكعة. الكل في عبادة ربه وفي ذكر مولاه. حتى إذا ما نفخ إسرافيل في الصور قام الجميع قائلا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ما تحب الله يا رجال. فمنكر ونكير هما المسؤولان عن السؤال في القبر. منظر عجيب ومنظر غريب. لأول مرة حتشوف ملك. لأول مرة هتعاينه. والسؤال الأول هيقول لك من ربك. خلي بالك اللي هيجاوب المؤمن الصادق مش البكاش والدجال. البكاش ده كان في الدنيا والكذب كان في الدنيا والنفاق كان في الدنيا. يقول لك ترك على ده ويرجع قوي. شوف ربك رب قلوب. انا قلبي زي اللبن الحليب وما بيصليش. وهو قلبه اسود من ظلام القبر. لاني لو كان في قلبه ذرة نور من ايمان لركع وسجد للواحد الديان. انما ده شغل بكش. صليش ليه؟ تيجي على واحد مسلم ربنا برزق. ويمكن ربنا يكون فاتح عليه. وما بيصليش. وما شاء الله صحة تمام. تعال شوف محمود الفضل. تعال. الله يكرمك. صليت على سيدنا النبي عثمان. اراك المسلم. وربنا فاتح عليه ونعم عليه ورزقه عليه واسع وكريم. وما بيصليش. خلي بالك. وبعدين تقول له يا عم الشيخ انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك ربك رب قلوب. ما بيزكيش. ما بتزكيش ليه؟ يقول لك والله انا عندي عيال ياكلوا الصلاة. ربنا بعضنا ما بيحجش. ما بيحجش ليه؟ يقول لك والله اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. حافظ. نجهز لك الجواب. ما تحب رب الارباب. فسبحان الله العظيم. المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله باللسان ويصدق الجنان وتنطلق الجوارح والاركان. لان الايمان كده اسمه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. ده الايمان. عشان كده كتير جدا من الناس النهارده يقول لك والله انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. هو في مسلم ما يحبش النبي؟ بس المحبة لها دلائل ولها براهين. ما هو ممكن تقول انا محب للنبي وانت كذاب. يقول لك انا محب للنبي وهو لا يصلي. محب للنبي وهو مبتدع. محب للنبي وهو لا يزكي. محب للنبي وهو بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك ده محب ولا كذاب؟ ما هو كذب سهل. كذب سهل جدا. قل لك انا بحب النبي. يا سلام ما اسهلها. انما العمل. اين سلوكك واين محبتك العملية لرسول الله عليه الصلاة. عشان كده بنذكر اخواننا هنا بان كان في تلميذ صغير بيتعلم عند استاذ. وبعدين الرجل الصغير ده تلميذه الصغير سمع انه استاذه بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية. فجيت تلميذ قال لي يا استاذ انا نفسي اشوف النبي. قال لي يا ابني النبي ما حدش يشوفه الا اذا كان محب ليه وصادق معاه ومنفذ لسنته. هو النبي يجي للبكاش ولا للدجال ولا للكذاب ولا للمنافق ولا للمبتدع؟ ابدا. مش ممكن. لا ياتي النبي لزيارتي. لا ياتي النبي ولا يزور النبي الا احبابه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان من الناس من يذهب لزياره النبي ومن الناس من ياتي النبي لزيارته. من رآني في المنام فقد رآني ايه؟ فإن الشيطان لا يتمثل بي. يبقى خلي بالك. السؤال الأولاني في القبر هيقال لك من ربك. اللي هيجيب هنا بقى المؤمن الصادق الذي قالها بحق وصدق في الدنيا. بحق وصدق قالها في الدنيا ربي الله. لم يسأل إلا الله. ولم يستعن إلا بالله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يلجأ إلا إلى الله، ولم يفوض الأمر إلا إلى الله، وإذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله الذي كانت حياته كلها لله عز وجل. صلى لله وترك لله وأعطى لله ومنع لله وأبغض لله وراقب الله جل وعلا في سره وعلنه. هذا الذي يستطيع أن يجيب إذا ما سئل من ربك، يقول ربي الله، ربي الله الذي آمنت به في الدنيا، ربي الله الذي راقبته في الدنيا، ربي الله الذي التزمت بأوامره وشرعه وحدوده. إنما راجل كاذب في الدنيا لن يصلي ولن يصوم ولن يزكي ولن يحج ومسلم بالبطاقة الشخصية، يجي في القبر يقول ربك يقول ربي الله، والله ما هو ناصر، والله لن ينصر. ربنا قال كده، قال يثبت الله الذين آمنوا، الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. يبقى المؤمن هو الذي يجيب، المؤمن هو الذي يستطيع أن يجيب على السؤال. يبقى الأمر مستهل زي ما أنتم متخيلين، مش لما أدخل قبل ربك ربي الله، لا لا، باللي حينطق إيمانك، واللي حينطق عملك، واللي حينطق صلاحك، واللي حينطق قيام ليلك وقرآنك وبرك، برك بوالديك وإنفاقك على الفقراء واليتامى وإحسانك للجيران، عمله عمله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، والثلاث عمل عمله في الدنيا: صدقة جارية أو ولد صالح أو علم ينتفع الناس به وينتفع هو به في قبره. يعني إخوان، الذي يجيب على السؤال هو الذي آمن بالله حقا في الدنيا. عشان كده سيدنا حارثة صحابي جليل من صحابة النبي الجليل صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معاي، سيدنا النبي بيسأله في ليلة أو في يوم بيقول له يا حارثة كيف أصبحت، يعني إزاي حالك، عامل إيه النهاردة؟ قال له أصبحت مؤمنا حقا والحمد لله يا رسول الله. قال له استنى يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك وما حقيقة إيمانك؟ فقال حارثة: حقيقة إيماني يا رسول الله أني قد عزفت نفسي عن الدنيا. خلاص عرفت أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، وأن الدنيا دار ممر، وأن الآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أسراركم عند من يعلم أسراركم. عزفت نفسي عن الدنيا، علم أن الدنيا قنطرة، شجرة استظل بظلها وتركها ورحل. علم أن الدنيا شاه ميتة جيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: مر على شاة ماتت وأصبحت جيفة، وقال لأصحابه: أترون هذه الشاه هينة على أهلها؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ومن هوانها ألقوها، ماتت لا قيمة لها، أصبحت جيفة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون عند الله من هذه الشاة على أهلها، ولو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا حقيرة جدا، الدنيا اللي عمالين نتكالب عليها ونتهافت عليها، والولد يبكي لأبوه عشان الدنيا، والبنت تسب أمها عشان الدنيا، المحاكم مليانة بلاوي. ليه؟ عشان الصمع وعشان الجشع، والكل ناسي أنه سيترك الدنيا حافيا عريانا. وصدق من قال: النفس تجزأ أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. خد معه حلمات، خد معه فدان، خد معه ظهرة، خد معه باكه، أبدا أبدا خد معك حاجة أبدا. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. إي والله وهحكي لكم قصة ظريفة كده عشان شايف الوجوه مزدوجة شوية. سيدنا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام بيضرب لنا مثل لهذه الدنيا التي نتهافت عليها. خلي بالك عشان هنا في الجناين بيحصل مشاكل ياما عشان الارض الراجل خد من الجسر شد والراجل قطع الحوال المية عن اللي تحت منه والبهيمة جت في المكان اللي بقى فيه بهيمتي وهكذا. فخلي بالك خلي بالك عشان تبقى تعرف حقيقة دنياك ما توحد مولاك. سيدنا عيسى ماشي مع صاحب ليه وبعدين وقف سيدنا عيسى يصلي وجه الراجل ده دخل القرية يجيب طعام فجاب ثلاث رغيف. فلما وقف عيسى عليه السلام يصلي وطول في الصلاة الراجل جاع فكر رغيف اكل رغيفا. ولما انهى عيسى الصلاة قال له اين الرغيف الثالث وهو نبي؟ قال والله ما كان الا رغيفين. نكذب على نبي؟ قال له راجل. قال له والله اثنين. قال له ماشي اثنين اثنين. فسبحان الله مشى به سيدنا عيسى ومر عيسى على ظباء ترعى غزلان يعني فنادى نبي الله عيسى على ظبي من هذه الظباء وذبح وشواه عشان ياكله بقى وحط الظبي مشوي كله. قبل ما الرجل يمد ايده سأل عيسى ربه ان يحيي له هذا الظبي فأحياه الله لان عيسى كان يحيي الموتى باذن الله عز وجل وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله. الراجل ساعة ما شاف الظبي اللي كان حياكله مشوي بقى حي قدامه سبحان الله. فقام عيسى قال له بحق الذي اراك هذه المعجزة من صاحب الرغيف؟ قال له والله ما كان الا رغيفين. ايش فيه؟ قال له طب ماشي. فخذوا من ايده ومشوا. فمر نبي الله عيسى على نهر فاخذه عيسى من يده ليجره ليعبر به على سطح الماء. فالرجل بتأخر قال له اعبر. فعبر به نبي الله عيسى على سطح الماء حتى الشاطئ الاخر. نبي الرجل سبحان الله ماشي على المية. فقال له بحق الذي اراك هذه المعجزة من صاحب الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان الا رغيفين. قال له طب تعالى انا هعرف انطقك. فمر به نبي الله عيسى على ارض صحراء فيها رمال فقعد عيسى وعمل ثلاث اكوام من الرمل قد بعض وسأل عيسى ربه ان يصير له هذه الاكوام الطرابية الى ذهب. الى ايه؟ وانتم عارفين ان الذهب يذهب العقول. مشكلة ليه؟ رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة الى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. فربنا حول الاكوام الترابية الى ذهب. فقعد سيدنا عيسى قال له اسمع بقى. قال له ايه؟ قال له الكوم الاولاني من الذهب ده لي انا والكوم الثاني ده لي والكوم الثالث لمن اكل الرغيف. قال له انا الذي اكلت الرغيف انا اللي اكله من يمه. فقال له نبي الله عيسى كلها لك ولكن هذا فراق بيني وبينك. خلاص شوف نهاية الدنيا بقى. الدنيا متمثلة في اكوام الذهب وشوف بقى النهاية ايه. الراجل قاعد جنب الثلاث اكوام ينعي حاله يقول سهران لوحدي يقول حبني بقى العمارة وحشتري 10 قدادين وهعمل زريبة قاعد دائم. فمر عليه ثلاثة من قطاع الطرق لقوا ثلاث اكوام ذهب فذهبت عقولهم فقتلوه. هذا اول واحد. واحد يروح بسرعة القرية يجيب لنا طعام عشان نهرب. فراح الراجل منهم يجيب لهم طعام. مفيش لاصحابه ولا حاجة بقى. ده المال الواد بيقتل ابوه عشان المال. عيب على صاحبه. ان الله وانا ليه راجعوا. فراح قال والله مفيش حاجة اسمها لا صاحب ولا غيره بس كلام فاضي. ما تسمع يا ولا. ما تجيب الاكل وتنقلك شوية سم محترمين. وتدس السم في الطعام. وتقتلهم وتاخد الثلاث تكون لوحدك. ولا من شاف ولا من دري. في نفس اللحظة الاثنين بقول والله بدل ما نقسم الثلاثة على ثلاثة ما نقتله لما يجي ونقسم الثلاثة على اثنين. جاب الطعام والنسم واول ما جه انقضى عليه فقتلاه وجلسا ليأكلان الطعام فماتا. فدار عيسى وعاد الى المكان وهو يعلم بانه نبي. فوجد أكوام الذهب في مكانها، ووجد صاحبه وإلى جواره ثلاثة من الرجال، فبكى نبي الله عيسى وقال: هكذا تفعل الدنيا بأهلها. كشع. فاللي حيجيب على السؤال اللي كان مؤمن في الدنيا، فخلي بالك بقى سيدنا حارثة بقول ايه؟ بقول له حقيقة إيمانك ايه يا حارثة؟ قال له: عجفت نفسي عن الدنيا، فأظمأت نهاري أي بالصيام، وقمت ليلي لله عز وجل. إخلاص بقى. إخلاص. نهار صيام وليل قيام. لأن الإخلاص سر الوصول لله عز وجل. إنسان أشعث أغبر لا يؤبه له ولا يلتفت الناس إليه، ولكن له حال مع الله. ليه؟ لإخلاصه. عشان كده لما جه راجل لسيدنا سفيان الثوري وبيقول له: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض البعد عن الله، فصف لي دواء. خلي بالك من الدواء، لأن كلنا مربانين بالمرض ده، مرض البعد عن الله، صف لي دواء. فقال له سفيان: يا هذا، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصبر، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله عز وجل. عزفت نفسي عن الدنيا، فأظمأت نهاري، وقمت ليلي لله عز وجل. اصلح النتيجة ايه؟ حتى وكأني رأيت عرش ربي بارزا، ورأيت أهل الجنة وهم في الجنة يتزاورون، ورأيت أهل النار وهم في النار يعذبون. فقال له الحبيب: يا حارثة، عرفت فالزم، أو أبصرت فالزم. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل نور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى حارثة. وبالرغم من ذلك، انت عارفين حارثة قال للنبي ايه؟ قال له: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يرزقني الشهادة، أموت شهيد. بعد كل ده، بعد هذه الناشين، قال له: أموت شهيد. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فمات حارثة شهيدا في غزوة بدر. وجاءت أم حارثة رضي الله عنها، سيدتنا الربيع بنت معوذ رضوان الله عليها، قالت: يا رسول الله، لقد مات ولدي حارثة، فأخبرني أين هو، في الجنة أم في غيرها؟ لو كان في الجنة لسعدت، ولو كان في غيرها لبكيت، ما عشت في هذه الحياة. فقال لها الحبيب: أبشري يا أم حارثة، إنها ليست جنة ولكنها جنان، وحارثة في الفردوس الأعلى. إخلاص. يبقى اللي حيجيب على من ربك مين؟ الذي قال من ربي وقال لا إله إلا الله والتزم بشروطها في الدنيا. إنما اللي يقول لا إله إلا الله ويسأل غير الله ويستعين بغير الله، إذا حب الولد ينجح يروح لوالي من الأولياء عند الضريح ويقول له: يا سيدنا الشيخ نجح للولد، ده شرك بالله، شرك بالله عز وجل. يبقى ده يوم القيامة أو في القبر حيقول ربي الله، هيقول له: كذاب، ده انت قلت ربي الله وكنت بتسأل الدواء والشفاء من غيري، وكنت بتسأل الرزق من غيري. وكان واحد يقول لك: يا اخي ما تنافقش حد وما تراقيش حد، وانت بتجاهل ليه؟ ترد تقول له: انا اعمل له ايه؟ ما رزق عيالي في ايديه. يبقى اللي حيجيب الذي قال لا اله الا الله والتزم بها في الدنيا، الا لا اله الا الله، ولم يسأل الا الله، ولم يستعن الا بالله، ولم يطلب الا من الله، ولم يتوكل الا على الله، ولم يلجأ الا الى الله، وكانت حياته كلها تنفيذا لاوامر الله واوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى على رسول الله. يبقى اللي هيقدر يجيب على الأسئلة الثلاثة دي المؤمن الصادق في الدنيا. من ربك الذي يجيب في القبر هو الذي صدق مع الله في الدنيا. هنا يقول ربي الله. يجي السؤال الثاني: من نبيك؟ المؤمن الصادق الذي التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي التزم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي طبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي سيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ المؤمن الذي أحب الإسلام وعاش للإسلام والتزم بتعاليم الإسلام وعمل لإسلامه وافتخر بإسلامه وأعلى إسلامه في كل مكان هو الذي سيقول ديني الإسلام. يبقى إذن اللي هيقدر يجيب على الأسئلة الثلاثة مين؟ المؤمن الذي صدق في إيمانه في الدنيا. إنما المنافق والكاذب والمضيع للصلاة والمضيع للفروض والمضيع للسنة لا يستطيع أن يجيب على الأسئلة أبدا، لا، لقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نرجع بقى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي شمل كل هذه المعاني وهو حديث رواه البراء بن عازب وخرجه الطبراني والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الأنصار في جنازة، واحد ميت راح يدفنوه من الأنصار، يقول هكذا سيدنا البراء، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على حافة القبر، على شفير القبر يعني على حافة القبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه عصا يعود كده، وأخذ ينكت النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بهذا العود، يعني يضرب كده إيه بالعصاية، وبكى صلى الله عليه وسلم، بكى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نظر لإخوانه قال لهم يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، أي لمثل القبر، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أي نام على فراش الموت، العبد الصالح المؤمن التقي النقي إذا نام على فراش الموت وبدأت علاقته وصلته تنقطع مع الحياة الدنيا وتتصل بالآخرة، خلي بالك يا مسكين، تأتيه ملائكة وبيدهم حموط من الجنة، ده المين المؤمن معهم حموط طيب من الجنة، ويجلسون عند رأسه يهيئوه عشان يجي الدكتور الطبيب الكبير اللي هيجري الأعمال الجراحية اللي هو مين ملك الموت، في أطباء الأول يهيئوله المريض، يهيئوله الميت اللي هم الملائكة دول، يجي بقى المؤمن اللي نام على فراش المدة هو المخلوق الوحيد اللي شايف الملائكة، عشان كده تسمعوا كتير يقول لك ده فلان يا اخي وهو بيموت ابتسم، مش كده ليه، وفلان والعياذ بالله بيموت وشه اسود، عاوزين نفهم دي ودي، ايوه دي يحصل وده يحصل، ازاي المؤمن لما بينام على فراش الموت ويشوف الملائكة هو اللي بيشوفها بس، انما الانس والجن ما يشوفوش، فيرى الملائكة، يرى ملائكة من بعيد تقترب، ويرى أنها ملائكة بيض الوجوه طيب الرائحة معهم حنط أو سب من الجنة، فيعلم أن هذه ملائكة الرحمات فيبتسم، تحصل ابتسامة كده ليه؟ لأن في اللحظة دي وهو على فراش الموت يأخذ الله تبارك وتعالى روحه ليطوفها وليريها مكانها في الجنة. نعم، شوف مكان، فهو نايم تجي الملائكة، يرى ملائكة من بعيد تقترب معهم حنوط من الجنة رائحتهم زكية طيبة، ويجلسون عند رأسه يحف المكان كله بقى، وبعد ذلك يأتي ملك الموت، ويجلس ملك الموت عند رأس عبد الله المؤمن حتى إذا ما انتهى الأجل المحدد من قبل الله عز وجل، ينادي ملك الموت على روح المؤمن ويقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض عنك غير غضبان. يقول الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم فتخرج روحه سهلة سلسة كما يسيل الماء من فم السقاء، يعني الإربة، شوف ما تكون مالي إربة مية وتيجي تصب كده بتلاقي المية نازلة إيه سلسة كده بتجري، كذلك روح المؤمن تخرج سهلة سلسة جميلة، فلا تدعها الملائكة من حول ملك الموت في يده طرفة عين، ياخذ الروح ويلفوها في حنوط من الجنة وفي طيب من الجنة، وهنا تصعد الملائكة بالروح الطيبة إلى الله، فيجي الملائكة في السماء الأولى يقول يا الله من تكون لمن تكون هذه الروح الطيبة من صاحبها؟ فتقول الملائكة التي تشيع الروح إنها روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه في الدنيا. وتفضل الملائكة تعبر السماء بعد السماء حتى تنتهي الملائكة بالروح إلى خالق الروح. وهنا يقول الله جل وعلا لملائكته يا ملائكتي اكتبوا روح عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. اكتبوها في عليين، خلي بالك. ثم أعيدوها إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. تعد إلى القبر حتى تسأل إذا ما دخل هذا العبد القبر استقبله القبر وتكلم معه القبر وقال له مرحبا بك وأهلا، لقد كنا في شوق إلى انتظارك، نحن في انتظارك يا ولي الله. جميع المخلوقات تسعد بالمؤمن في الحياة وفي الممات. إذا ما دخل القبر وجد في استقباله في القبر رجلا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده نص الحديث. وجد في استقباله في القبر رجلا شديد بياض الوجه طيب الرائحة، فيقول له مرحبا بك. فيقول من أنت؟ لا يأتي وجهك هذا إلا بخير. الميت يقول له من أنت يا صاحب الوجه الأنور؟ لا يأتي وجهك هذا إلا بخير، من أنت؟ فيقول له أبشر واسعد بأسعد يوم مر عليك منذ أن ولدت أمك. ألا تعلم من أنا؟ أنا عملك الصالح، وهذا يومك الذي كنت توعد به. أنا صلاتك، أنا قيامك بالليل، أنا قرآنك، أنا ذكرك، أنا استغفارك، أنا حجك، أنا زكاتك، أنا صدقتك، أنا بر الوالدين، أنا الإحسان لليتامى، أنا الإحسان للفقراء، أنا الإحسان للجيران، أنا العمل الصالح، أنا عملك الصالح، وهذا يومك الذي كنت توعد به. وهنا يأتيه الملكان منكر ونكير، من ربك ومن نبيك أما دينك؟ قبل ما يجي الملكين الراجل اللي قبله ده يقول له خلي بالك انت الوقت جاي لك ملكين من عند ربك بقى بيلقينوا الحجة، هو ده التلقين الحقيقي، هو ده التلقين الحقيقي. يجي له خلي بالك فيه ملكين هيسألوك السؤال، قال من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فقل لهما ربي الله حق ومحمد النبي صدق وديني الاسلام. فيأتي منكر ونكير ويقولان له من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فيقول ربي الله حق ومحمد النبي صدق وديني الاسلام. فينادي منادي من قبل الواحد الديان ويقول صدق عبدي، تفتحوا له بابا الى الجنة وافرشوه فراشا من الجنة ووسعوا له في قبره، افسحوا له في قبره مد البصر. القبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النيران. هلا العبد لا لما يشوف النعيم ده ينادي على الله وهو في القبر يقول له يقول له لباشا عبدي، يقول له اول من القيامة بقى اقم الساعة يا ربي اقم الساعة. فيقال له ولنا؟ فيقول حتى اري اهلي منزلتي عندك في الجنة. انا العبد الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، انا العبد الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، تمر ساعات ايامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، تمر ساعات ايامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، ولي بقايا ذنوب لست اعلمها الله يعلمها في السر والعلن، وانا الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، ما احلم الله عني حيث امهلني وقد تماديت في ذنبي وينصرني، ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني كأنني بين تلك الأهل ممطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني كأنني بين كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني فجاني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني فجاني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني فجاني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وصب الماء من فوقي وأوجعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأوجعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن فجاء فحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأخرجوني من الدنيا سواء سفا على رحيل بلا زاد يبلغني وأخرجوني من الدنيا سواء سفا على رحيل بلا زاد يبلغني وأخرجوني من الدنيا سواء سفا على رحيل بلا زاد يبلغني وأنزلوني إلى قبري على مهل وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليه التراب وانصرفوا وقال هلوا عليه التراب وانصرفوا وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن ومنكر ونكير ما أقول لهما قد هالني أمرهما جدا فأفزعني وأقعداني وجدا في مساءلتي وأقعداني وجدا في مساءلتي ما لي سواك إلهي من يخلصني ما لي سواك إلهي من